بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الإخوة، في حلقتنا اليوم نستعرض أول سؤال ورد من المستمع عبد الوهاب أحمد من العراق نينوى، يقول في سؤاله الأول: قبل 3 سنوات نذرت لوجه الله تعالى نذرا، فقلت علي نذر أن أضع دينارا عراقيا كل شهر في قبر النبي يونس عليه السلام، مع العلم أن المبالغ التي توضع في القبر تؤخذ، فهل هذا النذر صحيح وجائز وأستمر على تنفيذه، أم أتوقف، أم أعطيه للفقراء كل شهر؟ وما الحكم إذا توقفت عن وضعه وعدم إعطائه للفقراء، وما هي كفارة ذلك؟ أفيدوني أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان، لأنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر، والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر، والنذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو لغيرها من المعبودات من دون الله يكون نذرا باطلا ويكون شركا أكبر. فالواجب عليك في هذا أن تدع هذا العمل، لأن النذر باطل، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تقدير النذر لقبر النبي يونس مقصوده القربة، تقرب إليه بهذا النذر، وطلب الزلفى لديه، أو طلب شفاعته، أو طلب شفاء المرضى، أو كذا أو كذا، وهذا كله باطل، ولا يجب النذر إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فرده البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. والله يقول سبحانه: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، وما للظالمين من أنصار. فالنذر الشرعي مدح الله في نبه، النذر أن تصلي أو تصوم أو تصدق لله، هذا نذر شرعي، قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدح المؤمنين بهذا الوفاء. أما النذور التي للقبور والأشجار والأحجار أو للأصنام أو للكواكب أو للجن أو الأنبياء والأولياء، كلها باطلة، كلها نذور باطلة، لأنها عبادة، والعبادة لله وحده. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فبادر بالتوبة إلى الله، واستغفر الله سبحانه وتعالى، واحفظ مالك، ولا تقدمه إلا في شيء يرضي الله، فالصدقة على الفقراء والمساكين، وصلة الرحم، وتعمير المساجد ودورات المياه حولها، ونحو ذلك ما ينفع المسلمين. أما النذور للقبور أو للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للكواكب، كلها نذور باطلة لا يجوز تنفيذها بالكلية، وهي قربة لغير الله وعبادة لغير الله وشرك بالله سبحانه وتعالى. رزقنا الله وإياك الهداية والبصيرة، ومن علينا وعليك بالتوبة النصوح، إنه جل وعلا جواد كريم. اللهم آمين. بالنسبة لصحة مكان قبر يونس عليه السلام، هل هو فعلا في العراق؟ أما يونس فلا يعرف قبره، نعم، ولا وليس لهذا صحة، بل جميع قبور الأنبياء لا تعرف، ما عدا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه معلوم في بيته في المدينة عليه الصلاة والسلام، وهكذا قبر خليل الله إبراهيم معروف المغارة هناك خليل في فلسطين، وأما سواهما فقد بيّن أهل العلم أنها لا تعلم قبورهم. ومن ادعى أن هذا قبر فلان أو قبر فلان فهو كذب، لا أصل له ولا صحة له. ودعوى أن قبر يونس موجود في نينوى وأنه المحل المعين، لا أصل له، فينبغي يعلم هذا. أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول: قبل سنتين تشاجرت أنا وزوجتي فقلت لها عدة مرات وأنا في حالة غضب أنت مثل أمي، وبعدها بثلاثة أيام تصالحنا دون أن يعلم أحد بمشاجرتنا مطلقا إلا الله سبحانه وتعالى، فهل علينا إثم في ذلك أو كفارة؟ عليك التوبة إلى الله، لأن الظهار منكر من القول وزور كما قال الله سبحانه وتعالى، وإنه لا يقول منكر من القول وزور، فالظهار لا يجوز. والله سبحانه أباح الزوجة ولم يحرمها، فجعلها كظهر أمك وأختك من المنكرات، فعليك التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا قبل أن تمسها. هذا هو الواجب في قوله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رغبة من قبل أن يتمس الآيات. فعليك أن تعتق رغبة إن وجدت ذلك، فإن لم يتيسر ذلك فعليك صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فعليك أن تطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد، كل واحد يعطى نصف الصاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا من رز أو تمر أو حنطة أو نحو ذلك من قوت البلد قبل أن تمسها، مع التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما حصل منك. والله جل وعلا يتوب على التائبين إذا صدقوا في التوبة. نعم. وبالنسبة لما حصل منه قبل أن يعلم بهذا الحكم، عليه التوبة إلى الله والامتناع والتوقف حتى يكفر، هذا يتوب على الله. نعم. له سؤال أخير يقول: قبل 3 سنوات شكوت إلى أحد الرجال الصالحين عندنا من كثرة تذبذبي بين العبادة وبين أمور الدنيا وعدم اطمئناني إلى عبادتي كالصوم والصلاة، لأنني أصوم وأصلي منذ 10 سنوات ومغريات الدنيا كثيرة، فقال لي هذا الرجل: اتبع هذه الطريقة لعل قلبك يهدأ، تقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة، وتقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل هو المقصود بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا شك أن الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب في طمأنينة القلوب وفي راحتها وفي السكون إلى الله عز وجل والأنس به سبحانه وتعالى وزوال الوحشة والذبذبة والحيرة. فالذي أوصاك به هذا الرجل قد أحسن في هذه الوصية، لكن ليس للاستغفار حد محدود ولا للصلاة على النبي حد محدود، بل تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعيى في 100، بل تكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتستغفر كثيرا 100 وأكثر وأقل. أما تحرم ب100 فليس له أصل، ولكنك تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قائما وقاعدا في الليل والنهار وفي الطريق وفي البيت، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. فأكثر من ذلك وأبشر الخير، وليس هناك حد محدود، يصلي على النبي ما تيسر 10 20 30 100 1000 أكثر أقل على حسب التيسير غير تحديد. وهكذا الاستغفار، تكثر من الاستغفار لأنك مأمور بهذا، قال الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، قال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. الاستغفار له شأن عظيم. الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مفرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت خطاياه. فهذا له شأن عظيم، فينبغي لك أن تكثر من الاستغفار في جميع الأوقات، وتقول بعد كل صلاة أستغفر الله 3 مرات من حين تسلم، قبل بعدها تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حين تسلم، تستغفر 3 وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان يبدأ بهذا حين يسلم عليه الصلاة والسلام في صلواته 5، وتكثر من الاستغفار في الليل والنهار وأول النهار وأول الليل وآخر النهار، كل هذا مطلوب. أما لا إله إلا الله فقد جاء في الحديث الصحيح أن من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومعانه 100 سيئة، وكان في حذر من الشيطان في يومه إلى حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، وهذا فضل عظيم ينبغي المحافظة على هذا كل يوم. زاد الترمذي رحمه الله في روايته يحيي ويميت لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بإسناد صحيح. هذا ذكر عظيم وفائدته عظيمة وفضله كبير، تقول كل يوم سواء في أول النهار أو في آخره أو في وسطه أو في الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، له في هذا الفضل العظيم. وهكذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لها فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله بنفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله بذات الكلمات 3 مرات لها شأن عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على جويرية وهي في مجلسها في مصلاها بعد الصبح، دخل عليها ضحى وقال ما زلت في مكانك الذي فرقت عليه؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات 3 مرات لو وجدت فيما قلت منذ ليلة وسنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله من الكلمات. وهكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا شيء عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4، أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك يا أخي بالإكثار من هذه الأذكار فبها تطمئن القلوب وبها تستقيم الأحوال وبها توفق للأعمال الصالحات والتوبة النصوح من سائر السيئات. فعليك بتقوى الله والاستقامة على دينه والحذر من المعاصي دائما، وعليك التوبة إلى الله مما تقدم من المعاصي والسيئات، وعليك أن تكثر من هذه الأذكار ومن الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبشر بالخير وأبشر بالعاقبة الحميدة وأبشر بصلاح القلب وانشراحه وزوال الذبذبة والحيرة. هذا وعده سبحانه لمن استقام على أمره وسارع إلى طاعته وأكثر من ذكره ومن الصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. صدقنا الله وإياك الاستقامة، وعذنا وإياك من نزغات الشيطان، وهدنا جميعا صراطه مستقيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها السائل محمد عبد الرحمن الهليل من الدمام، يقول أنا شاب أبلغ من العمر 25 سنة تزوجت من فتاة، وبعد الزواج بثلاثة أشهر حصل بيني وبينها سوء تفاهم ورفضت العيش معي، وبعد محاولة طويلة لإقناعها للرجوع إلي رفضت، فذهبت إلى إحدى المحاكم بالمنطقة الشرقية فذهبت إلى إحدى المحاكم بالمنطقة الشرقية فدفعت لي مبلغ مبلغا وقدره 30,000 ريال عبارة عن المهر الذي دفعته مقابل طلاقها مع الهدايا التي بعثتها لها وكانت في ذلك الوقت حاملا، وبعد وضع الحمل ترغب في الرجوع إلي وأنا أيضا راغب في عودتها، علما أن فضيلة القاضي قد خلعها من ذمتي، فهل يجوز الرجوع بيني وبينها أم لا؟ عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك، وفي نظره البركة والكفاية، فهو يفتيكم في هذا بما يعلم من شرع الله سبحانه وتعالى. وإن رأى فضيلته أن تحال أن يحيلك إلي ويكتب معك صفة الواقع فلا بأس. نعم، بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ميم عين عين من الرياض، يقول: تزوجت فتاة ولم أدخل بها، وقد حصل نزاع بيننا بسبب رغبتها في الذهاب إلى بيت أهلها ومنعي لها، ولكنها حينما لم تمتنع غضبت منها غضبا شديدا، فقلت لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أريدها أن تخاف وترجع، ولكنها لم ترضى. ثم سافرت من بلدي إلى بلد آخر وبعثت لها بمال ولأهلها، ولما عدت راجعتها دون أن أكفر، فهل علي شيء في ذلك أم لا؟ أفيدونا حفظكم الله. نرى حضورك معها عند فضيلة القاضي في طلبكم حتى ينظر في الموضوع ويكتب ما جرى بينكما ويفتيكم بما يرى، أو يكتب لي في هذا الموضوع، لأن هذا يحتاج إلى النظر في شكل غضبك وأسبابه، فأنت تحضر عند القاضي في طلبكم وهو إن شاء الله ينظر في الأمر ويفتكم بما يرى، أو يكتب إلي بسبة الواقع وأنا أنظر بذلك مع بيان أسباب الغضب وحالك، ما بيان أسباب الغضب وحالك عند الغضب وشدته. نعم. هذه رسالة من المستمع عز الدين حسن الدليمي من العراق، محافظة الأنبار، يقول: قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يقول: هل معنى هذا أن الله خلق الإنسان قبل آدم عليه السلام؟ إذن فكيف عرفت الملائكة أن الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وما القصد من أن الله جاعل في الأرض خليفة، وخليفة عمن؟ الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا جعل هذا الإنسان وهو آدم عليه الصلاة والسلام خليفة في الأرض عمن كان فيها من أهل الفساد وعدم الاستقامة. وقول الملائكة يدل على أنه كان هناك قوم يفسدون في الأرض، فبنت ما قالت على ما جرى في الأرض، أو لأسباب أخرى فاطلعت عليها فقالت ما قالت، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم ما لا تعلمه الملائكة، وأن هذا الخليفة يحكم في الأرض بشرع الله ودين الله، وينشر الدعوة إلى توحيده والإخلاص له والإيمان به، وهكذا ذريته بعده يكون فيهم الأنبياء، يكون فيهم الرسل والأخيار والعلماء الصالحون والعباد المخلصون إلى غير ذلك مما حصل في الأرض، العبادة لله وحده وتحكيم شريعته والأمر بما أمر به والنهي عما نهى عنه، هكذا جرى من الأنبياء والرسل والعلماء الصالحين والعباد المخلصين إلى غير ذلك. وظهر أمر الله في ذلك وعلمت الملائكة بعد ذلك هذا الخير العظيم. ويقال إن الذي قبل آدم إنهم طوائف من الناس ومن الخليقة، وقال لهم الجن والحن، وبكل حال فهو خليفة لمن مضى قبله وصار قبله في أرض الله ممن يعلمهم الله سبحانه وتعالى، وليس لدينا أدلة قاطعة في بيان من كان هناك قبل آدم وصفاتهم وأعمالهم، ليس هناك ما يبين هذا الأمر، لكن جعله خليفة يدل على أن هناك من قبله في الأرض فهو يخلفهم في إظهار الحق وبيان شريعة الله التي شرع له وبيان ما يرضي الله ويقرب لديه وينهى عن الفساد فيها. وهكذا من جاء بعده من ذريته قاموا بهذا الأمر العظيم من الأنبياء والصلحاء والأخيار، دعوا إلى الحق ووضحوا الحق وأرشدوا إلى دين الله وعمروا الأرض بطاعة الله وتوحيده وحكموا بشريعته وأنكروا على من خالف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وحفظكم. إخوتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز